ولكن عقولهم انكرت كيف يسوي النبي بيننا بالاعضاء صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن قيصر الثانية قلت اتق الله واعدله. كلام ده يقول لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا بعقله النبي قد اتقى. طب النبي صلى الله عليه وسلم اليس رسول الله؟ هل يبلغ عن المولى سبحانه؟ اليس معصوما صلوات ربي وسلامه عليه؟ يبقى عقله جعله مقدما على الشرع. الشرع هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم تشريع، فعل النبي تشريع. وهو قد رد الشرع بعقله لان عقله لم يستسلم فعل الشرع. كيف لا يزود بين الناس بالغنائم؟ ولذا فمن سمتهم تقديم العقل على النص. ولا ينتسبون الى السنه ابدا، وهذا من فضل الله عز وجل. والسبب في ذلك انهم لا يثبتون عصمه للنبي صلى الله عليه وسلم. والسبب في ذلك ايضا انهم سندهم مقطوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ ازاي ما لهمش سند للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لانهم كذبوا الصحابه واخرجوه من المله، ولم يكن معهم واحدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اذا كيف يصل بسندهم الى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لذلك هم اكبر الخلق بالسنه، ما لهمش سنه. ومن ثم كيف يفهمون القران؟ بايه؟ بعقولهم. نفس الايه؟ الاشكال ايضا عندهم. كيف؟ والقرآن كيف تلقينا تفسير القرآن؟ عن من؟ عن الصحابة رضي الله عنهم، عن الصحابة. طيب، والصحابة نقل إلينا قولهم عن طريق تابعين، أما هم فلم يقبلوا قول الصحابة، ورفعوا هذه المقولة التي تشكل سوء أدب مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هم رجال ونحن رجال. الشعار المعروف رفعوه مع الصحابه، ولذلك لا يقبل تفسير الصحابه في القران. لذلك تجد استشهادهم بالقران محض ايه؟ محض اجتهاد عقلي من رجل ليس عنده هذا الاجتهاد. يفهم النصوص لا كما فهمها السلف، وانما بعقله. وهذا رده الى ايه؟ الى تفضيلهم العقل على النص. ولذا ايها الاخوه الكرام، كان من فضل الله عز وجل فكره هذا الاسبوع، لان الفكره لا يواجه ابدا تطمع ولا يواجه الا بفكر. الفكر لا يمكن ان يواجه بالطمع او بالقهر او بالنزال او بالعنف، وهذا ما ندين لله عز وجل به. الفكر لا يمكن ان هو يواجه بفكر، وليس ادل على ذلك مما حدث مع سيد قطب. سيد قطب هو المحرك للفكر التفكيري في هذه الايام، وسنبين ذلك بامر الله. لا يعني بالضروره انه رجل فكر تفكيري، لكنه في هذه المساله اخطا اخطاء بينه. وصل الامر به الى تفكير المجتمع باسره، وانتهى من هذه النتيجه الى الفكر التكفيري رغما عنه كما سنبين بامر الله سبحانه. سيد قطب اعتمدته الدوله سنه كام؟ 65. طب هل تم القضاء على الفكر التكفيري باعدام سيد قطب؟ باعدام المنهوشي؟ بمثل هذا العقد من كان معه؟ لا، زي اعتماد عودة وغيره، وانما ما زال الفكر يستعد. سبحان الله. طب ليه؟ لاننا لم نواجه الفكره بالفكر، لم ندفع الكرشه بالكرشه. الانسان اللي بيكفر هذا عنده حميه، وعنده ميره على دينه، وعنده كفر لدينه، فلا ينبغي ان تكون المعالجه كما كانت تحدث قديما لما يعتبر الاخوه يجيبوا راجل من المشايخ زي ما جابوا الشيخ مرات قبل كده، وقام يتحدث فإذا به يأتي القوام بيأتي الرسل بتاعكم بين الناس. ما الرسل لكم منكم ايه؟ تبليغ رسالة وعمل لهمش حب طبعا الكلام ده لم يكن فيه احد وهذا الكلام مخالف لمنهج اهل السنه مخالف للقران وللسنه وللاجماع اذا هذا الرجل لا يصلح ان يكون مجادلا لا يصلح ان يكون مناظرا ولا يصلح ان يكون صاحب فكر ازدواج فيه فكر لذلك استمر الاخوه على فكرهم وعلى معتقدهم والحقيقه اننا في هذه الايام وجدنا حقا ضروسا وهذا الحرب تستهدف شباب هذه الامه للاسف الشديد حرب لا يرضون فيها دينا ولا دينا واصحاب هذا الفكر يرسلون استغلال العواطف والمشاعر ولذلك ايها الاخوه الكرام فوجئنا بظهور ما يسمى بتوحيد الهابلين الكلام ده سمعتوه ولا سمعتوهوش؟ سمعناه ويقول لك ده القسم الرابع من اقسام التوحيد سبحان ربي العظيم امر عجيب القسم الرابع من اقسام التوحيد نعم ولله الفضل والمنه فقد انضم العلماء في كل مكان الى ضحك هذه البدعه وبيان عواريها وصدرت فتاوى هيئه كبار العلماء في المملكه العربيه السعوديه وصدرت الفتاوى من اهل العلم بالجلال عليه رحمه الله الشيخ العثيمين وقبله الشيخ الالباني عليه رحمه الله والشيخ الفوزان وغيرهم الشيخ الحيدان وكلهم قد انتهوا الى تبديع القول بتوحيد الحاكميه وان توحيد الحاكميه يمكن ان يندمج تحت توحيد الربوبيه والالوهيه وهو قسم من توحيد الالوهيه يندمج تحت توحيد الالوهيه ويمكن ايضا ان يندمج تحت الالوهيه والربوبيه والفتاوى ان شاء الله ستعيشون معنا مع شيوخنا الكرام بخصوص هذه الفتاوى اذا خرجوا علينا بفكر التوحيد الحاكميه لماذا تطور هذه الفكره قبل الان؟ انا قبل ما اعرف تاريخ الفكر التفكيري والانتقاد اللي انا عرفتها انا اسرت لك هذه المقدمه لتنتبه الى شده خطوره الامر. حد من الاخوه الكرام يتذكر توحيد الحاكميه ده ظهر لاول مره في اقوال من؟ احنا هنوسع الفكر ان شباب الصحوه يبقى شبابنا يعتمد على كلمة يسمعها يكون اعتماده على السمع يكون اعتماده على القراءة الصحيحة القراءة المنهجية المنظمة يعني اللي شفت للأسف في قناة كانت من يومين موجودة خارج المسجد اسمها قناة غزة ده يعمل لقاء مع شباب الصحبة طب هو أي واحد داخل المسجد من رواد المسجد ده معبر عن فكر الصحبة أو عنده بالضرورة يكون عنده فكر سني أو يرغب إن هو يطرح مسألة والاستخدام يقول لك اذا تعرف عن فيروس ايه؟ شوف الاستخدام نشر الصحوه هو هذا هو واسال الله ان يغفر لي الاسف الظن به ان يظهر جهل شباب الصحوه. يعني فيروس زي فيروس كده ايه؟ ده امر معروف بسبب بعد كده كل رايه تصفيه. ده فكر شباب ايه؟ الصحوه يعني عايز يظهرهم بهذا ايه؟ المصدر لا عارف في الدنيا ولا عارف في ايه؟ في الدين ومتشدد و الى أقول أيها الأخ الكريم أنت على قبر من قبور الإسلام وينبغي أن تكون على علم بمثل هذه الأمور لأن هذا الفكر قد يتسلل إلى أحدنا وهو لا يدري فأنا أرجو أن نكون من الذين قال المولى سبحانه وتعالى فيهم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا هذا الفكر ما ظهر الى الوجود الا في كتابات ابي الاعلى المولودي والاعلى المولود طبعا كلهم عارفينه اقول لك ما اعرفوش منين هم؟ منين؟ من باكستان الاعلى المولودي من باكستان وهو المؤثر الاول في فكر سيد القطب ابو الاعلى المولودي هذا اللي هو مؤسس الجماعه الاسلاميه اللي موجوده في لاهور اللي هي انضمت الى اسامه في هذه الان وعملوا مع بعض تنظيم القاعده سنه 98 كما سنبين بامر الله. ابو الاعلى الموجودي في زمنه كانت باكستان ليجوز المسلم من الهند تخضع لحكم قلب الدروس اللي هم مين؟ اللي هم البنود، البنود الذين يعبدون البقر ويعبدون الله ويعبدون الشجر، لهم 700 ديانة. فهؤلاء الموجودي كان دوما يتحدث عن كفر المجتمع الجاهلي الذي يعيش فيه، ويتحدث انه لا يوجد القيام بشرع الله عز وجل. من تتجد في مكان بيزور الله ويكون الله ومجوس وفين الصلة بالإسلام؟ يبقى لا تروح المسلم في مجتمع ايه؟ مجتمع كفر. والهند كانت دولة إسلامية لمدة 5 قرون ويزيد، على الرغم من أن حكامها كانوا من الكفار، بل غلبة كانت لحكم المسلمين فيها، وكانت من الدول التي تطبع الخلافة الإسلامية. فهؤلاء الموجودين حينما يتحدث عن الهندوس الذين يعبدون البقر، يتحدث عن الذين يعبدون النار، يبقى لما يتحدث عن تكفير هذا المجتمع في حد علمه هذا إشكال، إشكال مشكلة؟ مش مشكلة، لكن المشكلة هنا في التنظيم. حينما تنظر هذا الفكر وتأتي به إلى مصر وتسقط الفكر على المجتمع الذي يسجد لله عز وجل، الذي لا تنحني جباهه إلا لربه سبحانه، حينما تكفر المجتمع السجد الركوع، حينما تكفر الصائمين القائمين، حينما تكفر الذين يسارعون في الخيرات بزكواتهم وصدقاتهم وافعال الخيرين. يبقى هل ينطبق نفس الحكم على كلا المجتمعين؟ لا يمكن ان يتصور هذا الامر. يبقى هذا امر ايه؟ هذا امر خطر. وهذه المساله نمكن عليها كثيرا. انما اقول الاخ اللي بيقرا في كتاب الفتاوى اللي بيجي من المملكه العربيه السعوديه لا يجوز ان ينقل الفتوى على مصر. يعني حضرتك لما يسال المفتي هناك عن حكم الصلاة خلف رجل يتوسل إلى الله بالمطلوبين يدعو الأموات لقضاء الحاجات، فتأتي الفتوى أن دعاء غير الله عز وجل شرك، وأن الصلاة لا تجوز خلف غير المسلم، وأنه ينبغي عليه أن يقضي الصلاة. الفتوى اللي بين السعودية اللي بيقوم بالحضارة ويطاع التوحيد من حرام، يعلموا ايه؟ يعلموا التوحيد وما له كلها، تاخذوا من شهيره الشرك، فعندهم لا يقولون بالعظم فيما يتعلق بتوحيد الايه؟ الالوهيه. لان الشيخ محمد بن عبد الوهاب كل كتبه هتجد انه تعلق بهذا الجانب فقط، بتوحيد الايه؟ توحيد الالوهيه، لان المجتمع عندهم كان دخل بما تعلق بتوحيد الالوهيه، دعاء غير الله، التقرب الى الله بالمقبولين ولغير ذلك، انه يلجاوا الى الاموات ويعظمون القبور والمشاهد. فكان يرى ان هذا من مظاهر الشرك، تركز في هذه القضيه. الامام احمد عليه رحمه الله في زمنه ظهرت الفرق زي الشافعيه وزي المعتزله وزي غيرها، فاهتم اهتماما خاصا ببيان توحيد الاسماء والصفات عشان يرد على المبتدع. فلذلك ايها الاخوه الكرام لا يسوغ ان انقل الفتوى لاناس هنا ربما تخرج من النظر ويعلن المنهج شدة يا اولياء الله لنا شرف رحلات للسيد البدوي وعند الظهور تنشرح الصدور والكلام ده كله وهو ده اللي تربى عليه. يبقى هل تسوي في الحكم بين الرجلين؟ بين رجل علم هذه الامور من دينه من دراسته منذ ان كان في المهدي وحتى تخرج من الجامعه، وبين انسان بيتم تدريس هذه الامور بالنسبه له على انها قربى الى الله وان محبه اولياء الله من الايمان. ينفع ان نفس الحكم لهذا الرجل كما اعطيته الاخر؟ ابدا. وانما ينبغي ان يبين له وان يزال عنه الشبهه وان يكون على المحجه حتى تصدر فتواك. يبقى ارجو ان ننتبه الى هذه المساله. يبقى الشيخ سيد القطب او الاستاذ سيد القطب، وهذا هو الاصح لانه كان اديبا، لم يكن حتى بهذا الفكر ينتهي الى تفسير المجتمعات. لما نجد في تفسير الغلاف ونجد في معارف في الطريق، ودي من اخطر كتب للاستاذ سيد قطب، كتاب تفسير الغلاف ومعارف في الطريق. في هذا اختصر معارف في الطريق من تفسير الغلاف، بيتحدث عن وجوب المفاصله الشعوريه بين اتباعه وبين المجتمع الجاهلي الذي يعيشون فيه. يركز على هذه القضيه، المفاصله الشعوريه عليه. يعني هذا المجتمع مجتمع كفري، مجتمع جاهلي، وانت ينبغي ان تنفصل عنه مجتمعيا. لدرجه انهم كانوا يصلون صلاه الجماعه بنيه الانفراد. يعني لا تتابع المجتمع في شيء من هذا. بل من اعجب ما قرات المستشار علي البنساوي انه الاستاذ قطب لم يكن يصلي الجمعه. ليه؟ لانه بزواج الولاده يرى انه الى جمعه. وده بعض الفقهاء كانوا بيشتغلوا بوجود الامام لاقامه الجمعه، فهو يرى الا اماما، ويرى ان المجتمع الاسلامي موجود وانه مجتمع جاهلي. لذلك كان يعبر كثيرا عن المساجد بلفظه المعابد. معابد اللي هي ايه؟ معابد اللي هي بتاعت الوثنيه، مش كده؟ معابد الوثنيه. وكان دوما ما يقول لا تغتر بكثره المهازم الى اخره، ان المجتمع كله مجتمع جاهلي. ونقل قول ابي الاعلى المولودي حقيا بانه لا يوجد مجتمع مسلم، لأن هذه المجتمعات لا تتحاكم إلى شرع الله. فأخص خصائص الألوهية كما يقول أبو الأعلى المردود ونقل عنه سيد قطب هو توحيد الحاكمية. يعني ربنا سبحانه يقول ولا خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لأن كلامنا مش مقرر عندهم، مش العبادة، وإنما الحاكمية. ولشدة هذا أنت نجد في هذه الأيام من نقل هذه النقلات وطيرها بين الشباب. يبقى اول بدايه ظهور فكر الحاكميه كان على يد الاعلى الموجود، ثم نقلها الاستاذ سيد قطب ودافع عنها دفاعا فريضا، ودارت كتبه باكملها حول هذه الفكره، ولم تخرج عن جاهليه المجتمع، وان المجتمع ده مجتمع كفري، والمفاصله الشعوريه بين اتباعه وبين اعضاء هذا المجتمع. هذا الفكر انتقل بعد ذلك كما سنبين بامر الله الى جماعه التكفير، والتي لم تنفصل شعوريا، وانما انفصلت المفاصله الكامله عن المجتمع وطورت هذا الفكر، فخرج فكر التكفير من هذه الاعمال كما سنبين بامر الله سبحانه. وظل هذا الامر ساكنا، انتهى الموضوع وانتهى فكر التكفير والاحداث التي تعرفونها في السبعينيات واوائل الثمانينيات. واذا بهذا الفكر يظهر مره اخرى امتى؟ اثناء غزو العراق للكويت. انتبه، الفكر ده لم يظهر الا عند احتلال العراق للكويت. ليه؟ علشان خاطر النهارده اغير المجتمع واصل الى الحكم. هل يمكن اقوم بنشاط معارض لرئيس الجمهوريه وانا اقر له لانه ولي الامر؟ يعني انا اقر ان حسن مبارك رئيس الجمهوريه، واقر ان هذا الرجل اوجب الله علي له السمع والطاعه في غير معصيه، يبقى النهارده لابد ان انا اطيعه. لكن انا لما اكون عند الفصل الى مال الكفر واشكك جماعات العمل السري، هل يتسنى ذلك مع الاعتراف له لانه ولي الامر؟ لا يمكن. يبقى لا يجوز لي العمل الجماعي بخدمه ديني الا من خلال التنظيمات الرسميه، مش كده؟ اخش الجمعيه الشرعيه انصار السنه، اي تنظيم رسمي مصرح فيه من الدوله انخرط فيه خدمه ديني. لكن النهارده انا لا اريد هذا. امال انا عايز ايه؟ الراجل ده ما ينفعش ينفعش الشغل بتاع الجامعات دي، ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش. هي وجهه نظر اخرى وهي طريق اخر للتمكين بهذا الدين. كيف؟ عن طريق الايه؟ الجماعات. الجماعه لنا يكون ولاءها لينا، الجماعه بتكون جماعه ليا، اللي نظر احطها في كلام زمان عارف وبقول افرض زمان عارف وبواجههم كيف اريد، لكن هذا لا يستقيم مع وجود ولي الامر ولا مع وجود جماعه شرعيه، يبقى لابد ان تسقط عنه هذه الصفات. الطيار ازاي؟ عن طريق ايه؟ الحاكميه. يبقى اذا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. ألف سلامة كده، خلصنا منين؟ خلصنا منين؟ تعالى بقى الجمعيات، نظم زي ما أنت عايز الجماعات ونشتغل زي ما أنت عايز. واضح؟ يبقى فكر الحاكمية ظهر لكي يسقط الشرعية عن الكويت، حكام الكويت، وعن حكام الخليج، ويناصرهم سلطان. يقول لك الحكومات الشرعية والحكومات كافرة وإيه وإيه إلى آخره. سبحان الله العظيم. هل الدين والمعتقد يمكن ان يكون محبا للمتجاور؟ هتجد اللي بنقرا هنا، هتجد المعتقد، فهذا الفكر لم يظهر الا في هذا الحين، وظهر للاسف الشديد مجموعه زي اسامه بن لادن، زي ايمن الضرائب، زي سعد القطيب، زي محمد بن سعيد، واذا بهم يتحدثون عن الكافرين، وإن ده القسم الرابع من التوحيد اللي كانت الأمة غافلة عنه طوال 14 قرنا من الزمن، 14 قرن، وفجأة ظهرت. وإيه الهدف من ذلك؟ يقول لك الحاكمية، إن الحكم إلا لله، أفحكم الجاهلية يكون؟ ولما تنظر إلى معظمهم عايشين فين؟ في لندن. عايشين فين؟ في لندن. بيتنعموا بظل الخلافة الإسلامية الراشدة في لندن، بيرفعوا الحكم الإسلامي فين؟ في لندن. أمر عجيب، ما هذا التناقض؟ أهل السنة لا يعرفونه من فضل الله عز وجل. لما الفتاوى تنظر من جهاز الإرشاد بتاع الجهاد اللي كان بيرأسه مين؟ الدكتور عمر عبد الرحمن، وأنا وريته التنظيم بتاعه كان ماشي ازاي. كان 10 أشخاص تتراكم في صورة عمر عبد الرحمن. لم يكن القيادة بتاعة الجهاد تستطيع أن تقتل شخصاً أو أن تنفذ عملية إلا بفتوى من هذه الجهاد. بفتوى، ثم بعد ذلك بفتوى الله الشرع بتاعهم، للمرجعية الدينية بتاعتهم. لذلك أول ما ظهرت الثورة الإيرانية كانوا أشد الناس المعجبين بها. من اوائل الناس اللي دافعوا عن الثوره الايرانيه عبد الحق المردودي والال المردودي، كان بنظر الثوره الايرانيه عمر عبد الرحمن عقد مؤتمر ومحاضره في امريكا يبين فيها ان الخميني هذا هو الامام الذي ينبغي للمسلمين ان يحفظوا قلبه. لكن شده للاسف ان هذه الجماعات بتعتمد الى التشريع والامان لاهل السنه. رفض الله عندهم لتحول بين الشباب وبين الترقي عنه، ثم بعد ذلك يلمعون اتباعهم، فاذا بالاغمار طويل العلم يصبح شيخا مورثا وعالما فذا تضرب اليه انفاس الابل، اعوذ بالله، حزبيه ضعيفه. لكن هذا الكلام لا ينشر ولا يقال. عمر عبد الرحمن عمل المؤتمر فين؟ عشان يناظر الخميني فين؟ في امريكا. طب وراح امريكا ازاي؟ الخلافه الاسلاميه الرشيده اللي بعدكم راح نلاقي ازاي؟ مش ده هناك برضه في الجرين كارد ده ولا في العالم كمان عندهم؟ امال كان بيفسد قتل السياح عندنا ازاي؟ مش السياح اللي يقولنا دول ما لهمش امان لان فريق امر كافر والامان بتاعه تعود عليه، واذا بهذا الرجل نفسه اللي هو بيعيش فين؟ في امريكا بامان من امير المؤمنين جورج بن روش. جورج بوش دي امانه تدخل بيها امريكا تعيش فيه. طب انت تقتل السياح هنا وتروح تعيش هناك وتدخل محاضرات عندهم. ايه التناقض العجيب ده؟ يبقى الدين النهارده مش اعتقاد، ده صار ايه؟ متجاوز. طب انت النهارده لما قعدتوا تسببوا تصفرهم وتصفقه لعالم الخراب وتقول ان دي اول حكومه اسلاميه لقامت في السودان بتاعت البشير بتاعت حسن الخرابي. تعرفين مذهبه مذهب حسن الخرابي ان هو يرى ان هذا الدين فيه قصور وعمل نظريه اسمها نظريه فساد الدين ويقول ان الدين فيه قصور وازاي ما يتكلمش عن الفن والكلام ده بيقول لك ايه حديث السباب اللي هيجي في البناء لا لا ده حديث خطر. واذا الاطباء قالوا قول والدين قال قول لو في القران برضه قول الاطباء مش قول الدين وعنده نظريه اسمها فساد الدين. الرجل الفاسد هذا يقال ان دي هي المكون للدوله الاسلاميه. طب ما رضيتوش عيشوا فيها ليه؟ ما رضيتوش عيشوا في اليمن ليه؟ ما رضيتوش عيشوا في الدوله المسلمه ليه؟ تقول تعيشوا بين الغضاريين المشركين وتتهمون دول الاسلام الذي يرتفع الاذان فيها الى كبد السماء بالكفر وانها مجتمعات شهريه وان الصلاه لا تجوز الا في اربع مساجد مسجد الحرام ومسجد النبوي ومسجد الاقصى ومسجد قباء فقط وان هذه المساجد كلها هي مشروط وكلها معابد وثنيه ومساجد ضرب. اذا اذا فكره الحاكميه نتكلم معاها ان شاء الله بالتفصيل ظهرت في هذا الايه؟ في هذا الموضع كنوع من انواع التوحيد عشان يفصل الحكام فيه وهذا من بشرهم. رب العزه سبحانه لما قال ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. احنا مش هنناقش ان هناك كفر اكبر وكفر اصغر وذلك فقد ورد في القران وشرك مخرج من المله وشرك غير مخرج من المله وهو الرياء وفسق مخرج من المله وفسق غير مخرج من المله وجهل بمعنى الكفر وجهل بمعنى غير الكفر. وده سيبين بامر الله سبحانه. وهذه الايه هي من الكفر غير المخرج من المله الا اذا استحاك الحاكم والا اذا ظن ان الكفر بغير شرع الله افضل من شرع الله واذا ظن ان الحكم بغير شرع الله كالحكم بشرع الله. يبقى دي الاحوال اللي ايه؟ اللي بيحكم بها اذا ما انتفى عنه الجهل والموانع وقامت عليه الحجه الا الشهود. بغض النظر عن ذلك وسنفصل في دينه من شيوخنا برب الله. هل قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما انزل الله خاص بالحكام ام انه يشمل كل احد ويشمل كل حكم ولو كان واحدا؟ خاص بالحكام بس ولا خاص بالناس كلهم؟ الناس كلهم. طب يعني الرجل اللي مرضش بنته ده حكمه ايه؟ حكمه ايه؟ ما هو نفس اللي ضرب عليه نفس الحكم. طب الراجل اللي بيروح كل يوم بالدين يحط شبر كده في الارض ضاره ويدخل الحديد في جعله ده حكمه ايه؟ ها؟ مش نفس الحكم؟ الرجل الذي يطلق امراته في الحديد حكمه ايه؟ اللي بيزور الانبياء وبحاجة بالصلاة لما بيبقى أبو جعفر الموجود نفسه أبو جعفر الموجودي بيسب نبي الله نوح ويجي سيدنا يقول عن موسى انه كان نبي مثال للطائف العصبي الطائش ما عندوش حكمة. ينفع يقول هذا الكلام عن نبي الله موسى في سورة القصص؟ ما ينفعش. لما يأتي مذهب الحلول واحنا نتبع عصبات الرجل الارض الى ما قد اسال الله ان يغفر ذنبه وان يبلغ ما نزل. الرجل كان محبا لدينه ان احنا نبين فقط هذه الامور. لو احنا اخذنا بهذا الحكم كان يبقى حكمه ايه؟ لو لم نلتمس عذرا للناس ونحضرهم بالجهل هو نفس حكمه لما يشتم سيدنا موسى. يبقى حكمه ايه؟ لما يسب عثمان رضي الله عنه ويتهم طرف القصور من طبقه الارستقراطيه حاجه وعتق الارض فسادا وولى قرابته. حكمه ايه لما يقول على معاويه رضي الله عنه وعلى عمرو بن العاص ان عليا لم يستطع ان يقصد الضربه ليس لانه عجز او اقل منهما ذكاء لكن لانه لا يملك السلاح الذي يمتلكانه. سلاح ايه؟ سلاح حقير سلاح البث والمؤامرات والغش والنفاق اعوذ بالله. معاويه رضي الله عنه الذي سمي معاه الذي ولي فيه الخلافه بعدم شناعه يتهم بالكسه والحقاره وبالنفاق وبه وبه وبه عمرو بن العاص رضي الله عنه الذي لا من واحد في مصر الا والعمرو فضل ومنا في عمره، لان الموت جعله سببا في اسلامنا، يسب ويهدد هذه الالفاظ، ورغم ذلك لا نجري عليه هذه الاحكام مطلقا مطلقا. يبقى ارجو ان ننتبه لهذه المسائل. يبقى هذه المسائل اللي هي حكيميه. يبقى لو قلنا بانها كنت مخرج من المله تنطبق على كل واحد منا. اللي بيطلع ربه في الخير خالف قول الله عز وجل: يا ايها النبي لو طلبتم النساء فطلقهن لعدتهن واتقوا الله ربكم واحصوا العده واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن. طب لو واحد نزل في مصر كلها قال لها مش عايز اشوف وش جاره الباب يفور كمان، هل حكم بما انزل الله؟ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. واقسم بالله عز وجل انني لا ادافع عن حكم ولا ادافع عن نظام، وانما ابين وجه الحق في المساله، وانكر وعلى رؤوس الاشهاد ما اراه من مخالفات للشرع في اليمين. فما ظهر هذا الذكر الا كنتيجه لبعض الانحرافات في المجتمعات. يعني بعض الشباب لما ينظر ويجد اماكن تباع فيها الخمور، لما يجد مراقب السيدية، لما يجد هذه الامور رد الفعل عنده بيكون هذا الرد، لكن غلط، لا نقر الدولة على أي مخالفة لشرع الله عز وجل، أي مخالفة لشرع الله عز وجل لا نقرها ولا نقر أحدا عليه، وإنما جعلت الطاعة في أعناقنا في المعروف، ولكن وسيلة الإنكار ليست في تكفير الحكام، وليست في التفجير، وليست في الفتن، وإنما بالمناصحة. وألا نبذل جهدا في ذلك وبالدعاء لولاة الأمور بأن يأخذ المولى بنواصيهم لما يحب ويرضى، وأن يوفقهم للحكم بكتابه وللعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وندعو بانشغال قلوبنا بأن يقيض الله لهم قضاءة الخير التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. ورب العزة سبحانه يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا كلامهم، ولا يغيروا إليه ما بأنفسهم. ولذا أيها الإخوة الكرام، لما أزيلت الخيانة الإسلامية، أزيلت سنة كام؟ سنة كام؟ 1924، مش كده؟ الأستاذ سيد قطب كان يطلب صلاة الجماعة ليه؟ لعدم وجود الخلافة. ففكر الحاكمية ظهر بسبب المجتمع الجاهلي الذي لا يحكم بشرع الله. ماذا غيرت القوانين في مصر؟ اتغيرت القوانين وجاءت القوانين الفرنسية في سنة 1883. يعني ظلت مصر حوالي 40 سنة تقطع بالحكم الفرنسي وهي تحت الخلافة العثمانية، حكم أقصد به القضاء. يبقى كان القوانين الفرنسية معمولة فيها في مصر من سنة 1883 لحد كلامنا إلى الآن. طب لماذا لم يظهر هذا الفكر في ذلك الجيل؟ إذا كان الموضوع تحاكم بعد شرع الله لماذا لم يظهر؟ مش كده؟ يبقى كان المفروض حتى في ظل الخيافة إن أنا أتحدث عن هذه المسألة، هو لا يمكن يكون في الخيافة تحكم بشرع الله وضريعه ان انا اتحاكم واطالب بتطبيق شرع الله. واعلم هذه الحديث ان التمكين لدين الله عز وجل وتطبيق الشريعه يسعى له الناس باحد سبيلين. السبيل الاول، وهذا ما نفعله بفضل الله من امثال السنه وما نرى انه صواب، عن طريق تغيير القاعده العامله في المجتمع. طريق تغيير ايه؟ القاعده الاسلاميه في المجتمع. وهذا ما انتصر له الاستاذ المغيري او المستشار المغيري، وذلك في كتابه دعاء لا قضاء، يرد في هذا الكتاب عن فكر التكفير الذي ظهر في جماعه الاخوان عنده. يبقى التغيير يكون عنده منين؟ من القاعده. واضح؟ نحن نعرف التغيير من القاعده حتى يتم التغيير السلمي في المجتمع ويتم التمكين باذن الله. لكن هناك من يرى ان التغيير ياتي منين؟ من الراس، عن طريق الاجتناء على الحكم الى غير ذلك. وهذا الفكر اللي هو فكر التغيير عن طريق القوه والى اخره، اعرض له واعيش معه من خلال ما اعرضه من تطور الفكر التفكير. يبقى دي اول مساله، هي مساله الايه؟ الحاكميه، تنطبق على الجميع. وستفصل المساله التي لديها معكم من شيوخنا الكرام نتحدث نحن بشمال. المسألة الثانية بإذن الله التي نعرض لها من أهم مسائل الفكر التكفيري، لكن بعدما أعرض التطور التاريخي، وهي مسألة الحد الأدنى للإسلام. مسألة إيه؟ الحد الأدنى للإسلام، يعني إيه؟ يعني هل تعتقد على فكرك أنك إن قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله دخلت بالإسلام؟ لا. طب لازم أصلي، يبقى أنطق بالشهادتين وأصلي؟ لا يكفي. طب أنطق بالشهادتين وأصلي وأصوم وأزكي وأحج إن استطعت إلى ذلك سبيلا؟ أيضا لا يكفي. سبحان الله. أمال ما هو الحد الأدنى للإسلام الذي لا أدخل في دين الله إلا به؟ هذه المسألة إن شاء الله بتعتمد على أربعة أركان عندهم: الكفر بالطواغيت دي رقم واحد، ثم الإيمان بالله عز وجل. خلي بالك هو بيستند الآية، بيستند الآية اللي هي إيه؟ ويكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بعروة الوثقى. لكن ده كان بالنسبة لمين؟ للكافرين اللي جمع الكفر. لكن المسلم بتاع الاسلام ابتدي بالايمان بالله ولا الكفر بالطاغوت؟ لا، هو عندهم الكفر بالطاغوت الاول. الكفر بالطاغوت يستلزم تكفير الحكام وتكفير المحكومين والبراء منهم. الامر الثاني الايمان بالله بكل مشتملاته، الطاعه والعباده والى اخره. الركن الثالث ركن البيعه. ركن ايه؟ البيعه. والسند الى الايه 13 في سوره الممتحنه. الركن الرابع بقى عدم الاتيان بناقض من نواقض الاسلام. يبقى ده فكره الايه؟ الحد الادنى من الاسلام، وسنبينها باذن الله، ولكن بعد ان نعرف تطور هذا الفكر. الفكر هذا بدا كما ذكرنا في كتابات ابي الاعلى المنقودي، والاعلى المنقودي كان يرى عدم وجود مجتمع اسلامي، وان المجتمعات كلها مجتمعات جاهليه. نقل عنه سيد قطب هذا الفكر، وبعدين ما طول مره من سنه 10 سنين حكم عليه السجن من سنه 54 ل 63. فبهذه المره اعاد صياغه كتبه وافكاره مره اخرى، وانتهى كما يبدو من كتاباته الى الامور الاتيه: أن المجتمع الحالي ليس مجتمعا إسلاميا بل هو مجتمع جاهلي، وسمى المساجد في المعابر كما يبدو في كتبه. وقال أن هذا المجتمع الجاهلي على الكفر لأنه لم يحقق الحد الأدنى من الإسلام، فلم يدخل في الإسلام رغم أنه يأتي ببعض مظاهر الدين. بعض مظاهر الدين يعني الشهادتين والصلاة والصوم والزكاة والحج، كل الكلام ده كله من مظاهر ايه؟ مظاهر الدين وصلاه العيد والجمعه والكلام ده كله. ثالثا قال: ينبغي على المسلم الصادق ان يغير هذا المجتمع الجاهلي عن طريق الدعوه والجهاد النضالي. عن طريق ايه؟ الجهاد النضالي. حط بقى خط حمراء كيف شئت تحت هذه الكلمه التي فتحت الافاق لظروف هذا الفكر. وأخيرا نقول أن هذا المجتمع لا يصبح مسلما إلا، يعني هو قصد المسلم باستثناء إيه؟ إلا إذا أعطاه الحاتمية. ولذلك هم بيهتموا بهذه المسألة الصلح عليها بتوحيد الحاكمية، اصطلح العلماء على تسميتهم بالقبطيين. ليه؟ لأنهم تبنوا أفكار الأستاذ سيد قطب وأفكار فيه من بعده هو الأستاذ محمد قطب، وقالوا بها حرفيا فنسبوهم إلى هذا الفكر والفكر القطبي. بعد ذلك يبين السبيل الذي يمكن منه أو من خلاله الوصول إلى هذه الأهداف، فيقول عن السبيل الحرفي، عن السبيل الحرفي والذي سماه في كتبه الفقه الحرفي ويسمى بفقه الواقع، يسمى عدو بفقه الايه؟ فقه الواقع او الفقه الحرفي. يقول السبيل الحرفي لتحقيق ذلك يتمثل في مهمات، اولا المفاصلة الشعورية عن المجتمع، مفاصلة تضع فواصل وتضع حواجز بينك وبين المجتمع الجاهل، فلا يشاركوا في شيء بينهم وبين انفسهم، لا يشاركوا هذا المجتمع في شيء بينهم وبين انفسهم، ولكن لا يشعرون بذلك، كلام ما يظهرش وما يخرجش الى الوجود حتى لا يعلم احد به، حتى يكتمل نضجهم وتتم تربيتهم وزياده اعدادهم على قدر الامكان. فده اول تحليل اسمه المفاصله الشعوريه، المفاصله الشعوريه. المرحله الثانيه مرحله المفاصله، هي المفاصله التحقيقيه، ويكون يقف حينها بشكل الدعوه ويفاصل المجتمع ويقول هذا طريقنا وهذا طريقكم، فمن لحق بنا فهو مسلم، ومن وقف ضدنا فقد حكم على نفسه بالكفر. يبقى المسلم هيكون مين؟ من دخل في هذه الجماعه لا سوى هذا. طب والكافر؟ من ابى ان يدخل في هذه الجماعه. لذلك قلنا نفس فكره التكفير والهجره، فكره يسمى نفسه جماعه المسلمين، اللي معاهم فقط هو مسلم، ومن عداهم فهو كافر. وبدأ يوجه اتباعه الى تشكيل فكر الشباب والتابعين له من خلال مجموعه من الكتب تطبع. يقول مجموعه معينه من الكتب، لذلك ما يقراش بفلان ولا بعلان، القراءه مين؟ لافراد مخصوصين معينين. من هذه الكتب كتاب الاستاذ محمد قطب هل نحن مسلمون؟ طبعا تعرفون برضه كتاب جاهليه الايه؟ القرن العشرين الجاهليه، مجتمع الكفر والشرك والعياذ بالله موجود الان على كتابات من سبحان قطب، والذي اثر في اتباعه زي الشيخ صفر الحوالي ولا غيرهم، ونقلوا هذا الفكر الينا من خلال طائره الارشاد، بل وداه الشيخ الالباني بانه كان مشيئا. الشيخ الالباني كان مصر عقبا وكان كان مجزئ. رجل يقول الايمان يزيد وينقص، والايمان قول وعمل، يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه، وان الناس يتفاضلون بالايمان، كل ده موجب، كل ده موجب. العداله الاجتماعيه للاسلام، معالم الطريق، وهذا الكتاب كما قلنا اختصره من كتاب الضياء. الغار على العالم الاسلامي، العقائد، اتجاهات الوطنيه في الادب المعاصر، للدكتور محمد حسين. الاسلام في قول جميل الاستاذ حسن البني، الاسلام بين جهل ابنائه وعجز علمائه، ده الاستاذ عبد القادر الرازي. ولذلك القطبيون الان هم يتبنوا نفس الفكر، طوروا في الكتب دي قليلا، فدوما كتب سيد قطب هذه رقم واحد، كتب محمد قطب، ثم بعد ذلك أتجد ثم كتب محمد صغور زين العابدين، كتب محمد صغور زين العابدين، وكتب محمد الراشد، أبو العلا محمد إيه؟ راشد، وهذا اسم حرفي له، ده اسم حرفي، اسم حرفي، وهذا الرجل من العراق. انتبه، لأن أصحاب الفكر التكفيري يعتمدون على كتابين له، الكتاب الأول ضوابط التكفير المعين، والكتاب الثاني العذر بالجهل، كتاب إيه؟ العذر بالجهل، لأنه قد مسألة العذر بالجهل قول علماء السعودية بعدم العذر في مسائل الألوهية ونقلها على المجتمعات هؤلاء لكي ينتهي الى تفكير المجتمع. بالنسبه لي هذا الفكر وفي المقابل وقع تعزيز لجماعه الاخوان ولمن كان معهم. فبدا فرقه من الشباب متاثرين بكتابات الاستاذ سيد قطب، بدأ وهم يعانون من التعذيب ويرون العذاب ألوانا تحت هذا التعذيب يتساءلون الذين يعذبوننا هؤلاء هل هم حقا من المسلمين؟ خلاص هم عندهم الايه؟ الأرضية جاهلة مش كده؟ وخلاص المجتمع جاهلي. طب اللي بيعذبونا دول بيعذبونا ليه؟ وما نرضوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. يبقى إذا قلت إيه؟ كافرين. دي رقم واحد. طب رقم اثنين، ودايما عندهم حاجة تسمى اللوازم الفكرية. بما أن إيه؟ اللي بيعذبونا دول كفار. طب ومن اللي بيرفعوهم بقى؟ يقولوا عذب فلان واعمل كذا واعمل كذا. ما زيهم؟ مش كده؟ يبقى هذا هو ضرب النخيل من تحت ومهيب ضد طالع لفوق. فهو هؤلاء الحكام الذين يحسون في الارض فسادا ويمتلئون الاعراض والى اخره، هل يمكن ان يكونوا مسلمين؟ طبعا خرجوا من المله ولله الجهل، يفهمون الله على ظاهره. لذلك اي واحد صاحب فكر فاسد يقول لك ايه؟ الايه نقرها كما شاء. سبحان الله. لذلك انظر ما احسن قول القائد خليفه مامون لما جاءه رجل خارجي يناظره، قال ما نظم عليه؟ قال انك خرجت من المله. قال ولم؟ قال لم يقل الموت سبحانه، ولم ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. فقال له ومن ادراك انها الايه؟ إنما إنها آية. قال بإجماعهم، قال كما أخذت بإجماعهم في التنزيل فاقبل إجماعهم في التأويل. أنت عرفت منين إنها آية؟ مش من الصحابة، مش من السلف اللي نقل عن الصحابة. قبل قولهم في إثبات التنزيل ولا قبل قولهم في إثبات التأويل. فانتهوا الى تكفير الحكام. هل وقفوا عند هذا الحد؟ لا، وانما انتقلوا الى المسجونين المعذبين بالامثلين. طيب مفهوم ومعدوم العافيه، قول له الحاكم كافر ولا مسلم؟ الراجل يقول لا ما تنفروش، حتى ان ظلمنا وان ضرب ظهرنا واظلم لنا نكفره، ولكن لنا عندهم اضمان وعند الله تجتمع القصور. وأقولها دوما، كيف بمن كبر عند الله خصومه وانقطعت حجته؟ كيف مش مضمونة؟ ويتصل بك يوم القيامة لكنهم لم يكفرونه. فقالوا من لم يكفر الكافر فهو كافر. الكافر اللي هو مين؟ اللي ثبت النص القاطع انه كافر. يعني ما فيش دلوقتي يقول لي فرعون ده ايه؟ ده مسلم. فقال لي طيب وكويس، راجل ابن حلال. ما فيش يقول لاولاد يا سلام على اولاد. الكلام ده ينفع؟ ما ينفعش. لان ربنا سبحانه وتعالى كفره. اذا من كفره المولى لابد ان تثبت له تكفير. لكن ان انت تكفر واحد وتقول له ما كفرتوش تبقى كافر، من قال بهذا؟ من قال بهذا ومن يقبل هذا؟ فعلى قاعدتهم من لم يكفر الكافر فهو كافر. كفروا من؟ كفروا زملائهم المعذبين. نسمع عن سبب مفهومه واذا بهم وقد كفروا وخرجوا من المله. طب هذه الجماعه هتجتمع كده من غير من؟ لا، بايعوا اماما لهم وكان اسمه علي عبد اسماعيل. الشيخ علي عبد اسماعيل كان عنده 23 سنه يمين. عنده كم سنة؟ 23 سنة. فعلى أمير المؤمنين بيعود فين؟ بيعود المعتقد المشركون كانت 23 سنة وكان قتيل الأزهر، فصار أول أمير للمؤمنين عندهم، أول أمير للإيه؟ المؤمنين. الخوارج العظيمة كان عندهم عبد الله الرازي اللي يسمى بليس فلان، الآن عندهم مين؟ كان علي عبد إسماعيل. فالشيخ علي عبد إسماعيل هذا أخذ الفكر في زي القرب وقال فيه، ولكن وقع بعض الإشكالات عنده وعند زملائه. الجماعة اللي معاهم قالوا له طب انتوا دلوقتي بتقولوا ان احنا كلنا كفار، طب حكم المرأة اللي الواحد منكم متزوجها عقد النكاح بتاعها ينفسخ ولا لا ينفسخ؟ ما هي ايه؟ كفر. انتوا قبل ما تخشوا في الجماعة كنتوا كفار، انتوا اسلمتوا امتى؟ لما دخلتوا في الجماعة. طب العقد بتاع مراتك ينفسخ ولا لم ينفسخ؟ دي رقم واحد. رقم اثنين، الناس اللي بره دول اللي بيجوا لنا احمد كل شهر مره مثلا ولا حاجه، هل دول كان زمانهم مره ناس مسلمين لكن دول دلوقتي بقوا مرتدين عن الاسلام، يا ترى سلام بتاعتهم توكل ولا لا توكل؟ طب بالنسبه لصلاه الجماعه لو صلينا خمسه واحد منها وكان راجل امام وراجل يتبنى صلينا خمسه، يجوز ان احنا نصلي ولا لا نصلي صلاه الجماعه؟ فانقسموا على انفسهم الى فريقين. الفريق الاول يقول بالمفاصله الشعوريه، يعني يقول لك دلوقتي انت في مرحله الزمن المكي في زمن الاستعراض، وانا لا اخشى الا ممن يقومون بتحريف السيره، مش بتدريس السيره بتحريفها، يبقى على هواه ويهد ويبص سمومه في الشباب. يقول لك مرحلة الزمن المكي دي مرحلة الاستبعاد. انت في مرحلة الاستبعاد لا كان فيه زكاة ولا كان فيه جهاد ولا في صلاة جمعة ولا في جماعة ولا في أي حاجة خالص. يعني نعمل إيه؟ يعني تستتر بعقيدتك. لكن يكون في المفاصلة الشرعية بينك وبين المجتمع، يعني أعمل إيه؟ يعني إذا رحت المسجد وكانوا بيصلوا جماعة عشان محدش ياخد باله، تنتوي الصلاة تتفضل خلف الجماعة، تصلي لوحدك ورا مين؟ ورا الجماعة دول، تصلي لوحدك. أيوه، وما ينفعش تصلي جماعة، ده إذا كان ده كافر واللي جنبه كافر واللي وراه كافر واللي على يمينه المسجد كله، ده إذا كان المكان ده هو معبد مش مسجد أصلا، لأن المساجد لا تثبت لها صلة المسجدية إلا إذا كانت تابعة لهم. أول حاجة يكون تابع، تابع مين؟ جماعة، ويكون الإمام منه، الإمام يكون إيه؟ يكون مني. طب أكيد الكلام ده من ده، ده مسجد مؤسسة من أول يوم على إيه؟ على الطب، هو اللي مساجدهم بس، إذا ما كانت مساجد القرار ومعاد الوثنية على هذا الكلام. إذا كان المسجد بتثبت له صلة حينما يكتمل البناء ويرتفع فيه الاذان الله اكبر، اول ما كان الله اكبر ايه اللي حصل؟ ده مسجد ليس معاك الصلاه دي ولا شفت بك الصلاه، مجرد الاذان. الاذان يعني دعاء للناس ليأتوا الصلاه في هذا المكان، يبقى صفه المسجديه سابقه ولا لاحقه؟ تصدق يقول لك لا نثبت له الصفه الا بعد ما نشوف ايه؟ مين اللي هيقوموا ومين اللي هينشأوا ومين اللي هيقوموا. يبقى أول حاجة الصلاة تصلي صلاة الإيه؟ المنفرد خلف الإيه؟ خلف الإيه؟ الإمام، صلاة منفرد، أوعى تصلي جماعة، لأن كده ما يكونش عندك مفاصلة شرعية. الأمر الثاني بالنسبة للنساء يقول لك العقود لا تفسخ، لكن هم كفار، لكن ما تقولهاش كلام ده. وفي المرحلة المكية في زمن الاستعراض ممكن تتجوز من الجبر والشرك. ما المسلمين عملوا كده. واخد بالك حضرتك؟ طب وبالنسبة للذبائح؟ يعني حال الفضل اللي مكمل ايه؟ ما تاكلش منه. لذلك لما المعتقد ما بياكلش ايه؟ الذبائح. ولذلك شيوخنا الكرام لما كان يجي واحد من التكفير ينظمهم وكان عايز يغذيه او يعشيه، اوعى تجيب لحمه، طب اذبحها بس، اوعى. ليه؟ مش هياكلها. هو جاي يقعد معاك ويكفرك، مش عاملين واضح، لكن عايز تأثيره ممكن تأثيره ايه؟ السمك من الميتة بتاعته ايه؟ حلال مش مشكلة. القميص عندهم ايه؟ الغلافة. القميص عنده الكلام واضح. فلما خلع من قميصه قام شكر الاحمر مصطفى لكن مهندس زراعي قام واذا بي يقوم بتكفيره فورا. اول ما القميص نزل الارض قام عباده بتكفيره واوضع للخلافه بلغ الامام وصار راسا في هذه الجماعه والتي سماها جماعه المسلمين وكانت تسمى بالتكفير والهجره. وهذه الجماعه انفصلت انفصالا كاملا عن المجتمع وكان ترى انه لا يجوز الجهاد ان هو مرحله استضعاف. وكانت هذه الجماعه لا تقوم بمعروف ولا تنهى عن منكر. يا سلام يقول لي ايه؟ ها؟ جزاك الله خيرا. لان المجتمع كله كافر. هل هو كافر بمعروف او ينهى عن منكر وليس بعد الكفر؟ اذا المجتمع كله كافر لا امر بالمعروف ولا نهي عن منكر. وانما عسى على المجتمع فسميت هذه الجماعه بجماعه الايه؟ التكفير والهجرة. ظهر بعد ذلك فكر الجهاد كفكر مستقل عن التكفير وهو يقصد اساس فكر الجهاد التكفير. لكن هذه الجماعه تاخذ بالمفاصله الشعوريه. ظهر على يد رجل يسمى نبيل القرآن. نبيل القرآن كان مطولا مع الاخوات وكان منهم ثم انشق عنهم متاثرا بافكار سيفه. وكون هذه الجماعه وانضم اليه العديد من الاشخاص منهم اسماعيل القنطاوي. اسماعيل القنطاوي صار راس الجهاد بعد ذلك. كان عقليا فكريا بحتا فترافس هذه الجماعه هو اسماعيل القنطاوي. وكان معه محمد عبد العزيز الشرقاوي وايمن الزواري وحسن الهلاوي وعلو الحافظ. طبعا ايمن الزواري معروف الى الان هو مع مين؟ مع اسامه بن لادن لما تم التحالف بين عده جماعات اسلاميه منها الجهاد الاسلامي المصري بقياده ايمن الزواري وشكل تنظيم القاعده اللي هو مع ابن لادن في سنة 98 والذي عرف بالتحالف الإسلامي لمحاربة اليهودية والأصلبية بعد ذلك انشق علو حافظ. شفت انشقاقات علو حافظ اللي كان مع نبيل القرعي وكان مع اسماعيل القنطاوي انشق عنهم بعد ذلك وكون تنظيما عرف بتنظيم الجهاد اللي كان فيه عصام القمري اللي طرح هذا التنظيم واشترك مع الاسطنبولي لفرق الاسدات. شوف الانقسامات التي تحدث والتنظيمات التي تتم بينهم. بعد ذلك تكونت الجماعه التي عرفت بجماعه الجهاد الاسلامي. وكانت في حقيقتها عباره عن ثلاثه جماعات. الجماعه الاولى كانت بقياده عبد السلام فرد. حسام فرج اللي اشترك في قتل السادات وعقود الظلم، ده كان قائد ديني من الابطال العسكري. الجماعه الاخرى وكانت في صعيد مصر كانت بقياده ناجح ابراهيم وكرم زهدي وفؤاد الدواليبي. طبعا الاسماء المعروفه بتوع الجماعه الاسلاميه اللي عملوا كتب المراجعات وراجعوا عن فكرهم بعد قتل الايه السريه وانشقوا عن الجهاد. الجماعه الثالثه كانت بقياده سالم الرحال. سالم الرحال لم يكن مصري وانما كان اردنيا. فرحلته السلطات المصريه الى الاردن فتولى القياده مكانه كمال حبيب خريج الاقتصاد والعلوم السياسيه ولاخوه الحاج سيد فراج اللي هو رئيس قاره قاره كرمس في انصار السنه الان. وهو دلوقتي حصل على الدكتوراه وشغال مذيع في القنوات القضائيه ورجع عن هذا الفكر. فكمال حبيب تولى فكره الجناح الثالث من تنظيم الجهاد الاسلامي. يبقى دول دلوقتي اصبحوا ثلاث تنظيمات. تنظيم اللي هو بتاع السلام فرج الاهلي والسادات، تنظيم بتاع كرم الزهدي وعمل معاه، والتنظيم الثالث اللي هو بتاع كمال حبيب. تنظيم الجهاد اللي هو بالثلاث حروف بتوع دول كان يتكون من مجلس الشورى او يسمى المجلس القيادي. اذا عايز تلاحظ ان بالنسبه للتكفير القياده كانت تمام. وصلت تشوف احمد مصطفى كان حد منه على عبد الرحمن. بالنسبه للتكفير القياده فرديه. قد عندهم فرديه لانه يسمى بامير المؤمنين ويجوز مخالفته. على عكس تنظيم الجهاد له مرجعيه دينيه اشبه بالشيعه. مرجعيه دينيه من 10 العلماء كانوا بقياده الدكتور عمر عبد الرحمن. وده اللي هو اسمه مجلس الشورى او مجلس القياده. ده اللي بيخطط وبيصدر الفتاوى. تحت منه الجهاز اللي اسمه جهاز التقييم او ده الاداره الفعليه. اللي هو بيراسه مين؟ عبد السلام فرد. يبقى اعلى راس في هذا التخطيط كان من؟ دكتور عمر عبد الرحمن اللي طلع مالوش دعوه بايه؟ بالكلام لان الفتوى التي اصدرها في قتل السادات كانت فتوى ما ادري عنها. فتوى ايه؟ حمال الدوله اللي عايز يطبق يطبق واللي ما يطبقوش ما ايه؟ ما يطبقوش. جهاز التقييم ده كان ليه اجهزه اسمها الدعوه والتنفيذ وجهاز الحركه وجهاز المقاومه. جهاز الدعوه كان فيه خطباء المساجد والدعاوى والمدرسين، يعتمد على المدرسين في المدارس عشان يشكلوا عقيده الايه؟ الاطفال والتلاميذ. الجهاز اللي هو دعم الجهاز اللي هو اسمه جهاز الدعم دعم الحركه ده كان فيه استخبارات ويجمع معلومات عن الناس والى اخره. وجهاز توطين وهندسه وسلاح كيماويات يعني كانك وزاره الدفاع بالظبط. عندهم بعد ذلك جهاز المقاومه كان بيعلموا الرمايه والقياده. كان في جهاز طبي للعلاج والاسعافات وكان في تدريب على السلاح وكان هناك تدريبات بدنيه. تدريبات بدنيه عشان من هيك كده يبقى جاي ما يشكلش مش عارف يتحرك يبقى جسده يقوى على القتال. النقطه بقى ان شاء الله احنا هنختم بها باذن الله سبحانه وتعالى نقطه شديده الاهميه. وان شاء الله في يوم الخميس القادم فضيلة الشيخ محمد حسان لن يستطيع ان يكون. فاستاذن الاخوه الافاضل ان شاء الله ان اكون ضيفا عليهم في هذا اليوم لنتم ما بدأناه باذن الله بالنسبه للحد الادنى من الاسلام وبالنسبه للفكر الحقوقيه ولابرز الاشخاص الذين ينتمون اليها والتنظيم الذي عقد في تنظيم القاعده نعرض له باذن الله. النقطة اللي بنختم بها بأمر الله وهي التنظيم الذي عرف في تنظيم منظمة التحرير الإسلامية والذي عرف عند كثير من الناس بتنظيم الفنية العسكرية. سمعت عنه؟ الفنية العسكرية من سنة 74 تقريبا. كم؟ 74 بعد حرب الدولة. بعد حرب الاكتوبر. ايوه نعم. والمصلحه الفنيه العسكريه وكلهم ناس على فكره الانتاج الفنيه العسكريه وكان يمتد السلاح عليها خبر امر عجيب. انا هذا لا يعنيني بشيء. ما يعنيني هو اكثر من ذلك. انتوا عارفين منظمه الاحزاب الاسلاميه دي نشأت فين؟ نشأت فين؟ نشأت في فلسطين. واضح؟ وكان لها تمركز في الاردن. والذي اسسها رجل يسمى تقي الدين النبهاني خريج الازهر. هذه المنظمه تشبه الى حد كبير الفكر المعتزلي. يقدمون العرض على نصر، انا بس عايز تنتبه. ايه اللي دخل دول في فكر الجهاد؟ الذي يجمع بينهم انهم يعظمون العرض. ولا يظلمون وزن النصوص. لذلك الاسلام يجتمعوا مع منظمه التحرير الاسلامي وهي اشبه بالمعتزله. اشبه بالمعتزله. عندهم في هذه المنظمه ان الحد الادنى للاسلام في الاركان الخمسه. حد الادنى ولا يكفي الا بالتحكم الى شرع الله. مفيش دعوه للدعوه، مفيش داعي لهم للدعوه ولا الاخلاق الفاضله لان مفيش بسياسي يطبق ذلك. عندهم شذوذ في بعض المسائل الفقهيه. يجوز مصافحه المراه الاجنبيه بل وتطبيق المراه الاجنبيه. مش مش مصافحة ده بس تلقين. فالحكومة ان هذا الحزب حزب شنيع وهو الأصغر في الأفكار المعتزلة، ورغم ذلك اندمج مع الفكر الجهادي، لأنك لهما لو الخروج على الحاكم بالسيف فهذا الذي جمعهما وصبرهما في منطقة واحدة. لصبرهم ايه؟ على اختلاف المشاكل، لأن لو كان في عقيدة صحيحة كان حكم هؤلاء عن الدخول إلى مثل هذا الاتجاه، ولكن لا عقيدة وإنما تعظيم للعقل وتطبيق العقل على النص كما بينا وذكرنا. إن شاء الله نهتم بهذا التقدم، وإن شاء الله بعد صلاة العشاء نتم جزء بسيط وإن في استفسارات فيما تحدثنا فيه بأمر الله سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا إلى عرضه يوم الدين. اللهم آمين. أما بعد أيها الأخوة الكرام، السؤال يقول هل هناك شروط في تكفير هذا واحد المحكومين ومن الذي يحكم بالتكفير؟ وأنا أردت أن أعلم أن مسألة التكفير هذه مسألة لا نخص نحن بها، يبين ما هو كفر وما ليس بكفر ورد ليس بسبحانه. لذلك هذه المسألة يسميها بعض العلماء مسألة الأسماء والصفات، وأول ما زلت الأقدام بالنسبة لهذه المسائل زادت في هذه المسائل لما تنازع الخوارج المعتزلة في حكم المرتكب الكبير. المعتزلة والخوارج عندهم أن الإيمان كله لا يتجزأ ولا يتمعض، إيمان يوجد كله أو يرفع كله، إنما أنه لا يتمعض. إن هم يدعوا منطقة أهل السنة الإنسان يمكن أن يجتمع فيه إيمان وكفر، يمكن أن يجتمع فيه خير وشر، يمكن أن يجتمع فيه البر والفجور، ممكن يجتمع في إنسان واحد ودي من وصول منطقة أهل السنة، لكن عندهم الإيمان إما أن يوجد وإما أن يوجد. فبالنسبة لي هذه المسألة لما أراد الحكم على المرتكب الكبير كافر ولا مش كافر؟ شوف رغم أننا لا ينبغي أن ننشغل بالحكم على الناس، يعني دي النقطة اللي إحنا انتبهنا إن ننتبه إليها، وهي إن مهمة الأنبياء الدعوة إلى الله ولا تكفير المجتمعات؟ دعوة إلى الله. طب هذه الفرق هل قامت بواجب الدعوة إلى الله؟ أبداً أبداً، وإنما حجر على المجتمع بالكفر والعدل عنه بالكلية. تفسير واجب الدعوة، النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوذي بالله عز وجل، مش ده القصة والقوة الحسنة هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له جبريل لو شئت لأطلق الأخشبين من الجبال نطلق الأخشبين عليهم ليه؟ لكفرهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن أن يخرج الله من أصلابهم أن يوحده، أن يوحد المولى سبحانه. يبقى الأمر ليس الهدف مش الحكم على المجتمعات، مش الحكم على الآخرين وإدخالهم في دائرة الإسلام أو إخراجهم منه، وإنما ما ينبغي أن ندعو إلى الله عز وجل. ينبغي أن نرفض الناس وأن ندعو الناس إلى رب الناس سبحانه. لكن الدخول المهمة هي إصدار الأحكام، ده النقطة بس اللي أرجو منا ننتبه إليها. معتزلة والخوارج في مسألة الحكم المرتكب الكبير كافر عند الخوارج، المعتزلة ما يقدرش يقول كافر هو في كل لا إله إلا الله، طب أمال هو مسلم برضه ما يقدرش يسلم في الإسلام. ليه؟ لأن الإيمان إما أن يوجد وإما أن لا يوجد. طب دول بيتكلموا بالقرآن وبيتكلموا بالعقل. قال الإمام أعرض أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فنفى عنه الإيمان وأثبت له الإسلام. سبحان الله. والإيمان لما ينتفع الإنسان تبارك. قلوا إلا قلوا إيه؟ ولكن قولوا أسلمنا. يبقى مش مؤمن لكنه مسلم. لكن انتهوا الى القول بانه في منزله بين المنزلتين. المهم في الاخر هو كان مقدس النار. طب ايه الفرق بينكم وبين الخوارج؟ ان في الدنيا لا تجري عليه احكام الكفر. يبقى المعتزله والخوارج نفس المنهج عملت ضغط في المجتمعات فنحكم على الناس بالكفر ولا نبذل جهدا في دعوتهم الى دين الله عز وجل. فلذلك بالنسبه لي التكفير لشروط. التكفير مش معنى ان الانسان قال كلمه الكفر انه كفر، وانما ينبغي ان توجد شروط لكي يحكم بكفره، وان تنتفي عنه موانع كالجهل والاكراه الى غير ذلك. يبقى لابد من تحقق الشروط ولابد من انتفاء الموانع حتى يحكم بالكفر. مش الامر امر مطلق هكذا، ده امر يعني ينبغي ان احنا ننتبه اليه. الامر الثاني الذي يحكم بالتكفير، المساله دي لو علمنا قدراتها لامسكنا عنها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لاخيه يا كافر فقد بات بها احدكم، او كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني ما كانش كده ترجع اليه. ليه؟ يكفر بكلمه قالها. ليه؟ قول لي سبب ايه كده؟ تامل في هذه الايه لتعرف الجرم الذي ارتكبه هذا الرجل. قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. رب العزة سبحانه يبين في هذه الآية أربعة أشياء من المحرمات. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم، مش كده؟ يبقى ده من المحرمات، الفواحش الظاهره والباطنه الى اخره. المرتبه الاكبر من ذلك ليه؟ والبغي بغير الحق، الجر والظلم والعدوان والاعتداء بغير الحق، دي اشد حرمه مما سبقها. والاشد منهما: وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. لذلك ايه؟ المرتبة أشد من السابق. طب والمرتبة الرابعة التي أشد من الشرك: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إن أنا أقول كافر ولا مسلم، ده أشد من الشرك بجد، لأنك تأليت على الله عز وجل وقلت على الله ما لم يقل. كفرت رجلا ليس بكافر، الكفر لم يكفره، فبأي حق نصبت نفسك متحدثا عن ربك سبحانه؟ بأي حق جعلت نفسك من المعطلين عن رب العالمين سبحانه؟ ولذلك كانت شدة خطورة لهذا الجرم. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، جاي بعد إيه؟ وأن تشركوا بالله ما لم تنزل به سلطانا. سبحان الله، هي أشد من الشرك. فانتبه ايها المسلم الكريم، لو فضينا هذه الايه لامسكنا عن كلمه التكفير، لان ربك عز وجل حينما تقف بين يديه لا يسالك رئيس الجمهوريه كافر ولا مسلم، بتقول ايه الفلان الفلاني، وانما سيسالك عن ماذا؟ الاسئله الثلاثه المعروفه: دينك؟ نبيك؟ اما تقول الرجل الذي هو سليم، ما اعددت لهذا جوابا؟ المفروض ان انا اجهز جواب نفسي، أن من ضمن الأسئلة أن تكون قبل عبد يوم القيامة حتى يسأل عن رئيس الجمهورية أو عن الملك أو عن الأمير أو لو مسلم ولا كافر. إذا أنا أطلب ما هو واجب عليه إلى ما ليس لي أن أتثول به ولكفر به وإحنا اللي بنكفر مثلا عشان ده حكم شرعي ده نقص تنقضي الإمام والكفر دي أمر شرعي لا ينبغي أن يتثول إلى أحد لكن لشدة الأدب والله مما يحدث له الإنسان أخي جاي مع زوجته المصلى مقبول يقول لك والله يا أخي أنا بكفر والعياذ بالله ده اللي بيكفر ده كفر أعوذ بالله يا أخي ما خرجتهاش من الملة ده مش تفسير بكبير ولا ده إيه ده أنت مين شمس بالخواص أنت ما تعلمش من الكلمة اللي ممكن ترد عليك ما تعلمش خطورة هذه الكلمة. فلذلك يا إخواني الكرام التكفير لأهل العلم الهفاز لأهل العلم الهفاز ولذلك للأسف الشديد الجماعة التكفيريين بيتريقهم ويصفروا للشيخ الهفاز عليه رحمه الله يقولون عبر كل الناس حتى عبر بوش وبيجي شوف التغيير السخرية والاستخفاف بهذه العلم الإمام الألباني عليه رحمة الله تستحق هذه السخرية يقول لك عبر كل الناس حتى بوش وبيجي يعني مش هيكفر لما يشوف كتبه فيه وفي مسألة معتبرة فنسأل الله السلامة فأرجو أن نعلم أن الحكم الشرعي ليس لنا أن نتضمن فيه لأننا سنسلم لكن إذا كان هذا الأمر من أهل العلم والإثبات فيكون الحكم في هذه الحالة بعد توافق تحقق الشروط وانتفاء المعنى. سؤال هل الفكر القطبي المتأثر بالفكر التكفيري هل يمكن أن يسموا أنفسهم بالدعوة السلفية؟ يسمون أنفسهم بأهل السنة والجماعة لأنه عندهم لا جماعة إلا جماعتهم وعندهم مجلة اسمها مجلة السنة تصدر بين إدارة الخلافة البريطانية تصدر إدارة الخلافة البريطانية الغرمة مجلة السنة تطلع من لندن ويصدرها محمد سرور زين العابدين ولا يعتبرون جماعة على الحق إلا جماعتهم ولله فضل مني أننا لا نحزب أحدا ولا ندعو إلى حزبية ولا إلى عمل سري إحنا دعوتنا الحمد لله بنقول هذا في الميكروفون مش كده اللي بنقوله في المال هو اللي بنقوله في الجلسات الخاصة وهو ما نبيه لله عز وجل سبحانه وتعالى عندنا عمل سري ولا نقول كلها بسبب العمل السري ده لا ديننا وهوش تراسم ولا الفرز ولا بنستمر به ديننا واضح ونشهر بمعتقدنا امام الكافه بنشهر بمعتقدنا بفضل الله عز وجل فهم يسمون جماعتهم سموناها باهل السنه والجماعه ولهم كتابات تؤصل هذا الامر ومن منهجهم أنهم يقومون بتلميح بعضهم البعض. أخبار حضرتك دايما تلتقي بفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور والعالم التحرير والعلامة والحافظ والفهامة والكلام ده كله. وغيرهم ما بيفهموش ما يعرفوش السنة من العامة زي ما بيقول. بل ويستحلوا الكاتب على مخالفهم. يعني أنت ما ينفعش تبدا تفسير الكاتب على شخص دينه لا يمنعك من ذلك، لكن هم يقضون في عرضك كيف شاءوا، كالذي يسير في الماء يجد ذلك سهلا يسيرا، اسهل حاجه عندهم ان هم يتمشوا في الميه كده سهل حاجه يسيره سهله، فلا حكمة لعرض ولا حكمة لمسلم عندهم، ليه؟ اصحاب المنهج الحركي هكذا، واكثر من اكتوى بنظيم الشيخ الالباني عليه رحمه الله. الشيخ الألباني كان في الأردن وكان عبد الله عزام من الأردن كما تعرفون تعلمون كان من جماعة الإخوان وبعد ذلك أنشأ دار تنظيم الجهاد إلى آخره وكان عبد الله عزام الاول والترجم ده يعني فرصه مغير كان بيكتب بنسبه مستعاره زي محمد سرور زي العابرين لما كان الكتاب بتاعه بتاع الشيعه فاكرين؟ فاكرين كتاب الشيعه ولا لا؟ مش فاكرينه؟ لما كتب باسم الدكتور محمد احمد الغريب دكتور محمد احمد الغريب كتب عن مخيمات امل وكتب مره ثانيه عن ايه؟ عوده المجوس فاكرين الكتاب ده؟ وجاء دور المجوس فبيتكلم عن وجاء دور المجوس الكتاب ده كتبه باسم حركي باسم ايه؟ باسم حركي سبحان الله امر عجيب لو كتبته باسم حركي لو انت لما تيجي تمجد الشيعه تمجدهم باسمك ورسمك لما تيجي تفتح فيهم باسم ايه؟ مستعار امر عجيب المهم زي ما قلنا ولا راشد برضه يسمي نفسه ولا راشد وهو عراقي اللي هو قاعد فين؟ في الامارات اتحدى انك تلاقي دار نشر على الكتاب ده. الكتاب ده شوفه في دار نشر، يوزع كتبه بنفسه. يوزع كتبه بنفسه. واحد من المهم لما حضرتك بتتكلم في ايه؟ عبد الله عزام كاتب عن الشيخ الألباني عبد الله عزام كان بيحضر دروس الشيخ الألباني لدولة إلى آخره. فالشيخ الألباني تكلم في سيرة القطب. نظر في سورة الحديث وفي سورة الإخلاص. فسيرة القطب يتكلم عن إحدى الوجود هو الأول والآخر والظاهر والباطن. تكلم عن إيه؟ وقل هو الله أحد من الصمد. فأعرض بمذهب الصوفية من الحلول والاتحاد ووحدة الوجود. فالشيخ الألباني عليه رحمة الله يبين ولا يسكت؟ يبين. فبين خطأه فيما ذهب إليه. فإذا ببيان علم من الإخوان في الأردن بمقاطعة الشيخ الألباني والتشريف عليه. واتهم الشيخ الألباني بأنه يكفر الأستاذ سيد قطب عليه رحمه الله. وعليهما رحمه الله لانهما قد لقي ربه سبحانه وافضى كل منهما الى ما قدر من عمل فاسال الله ان يسكنهما مسيح جناته اللهم امين. فالخراج المقاطعه بين الشيخ الالباني بدعوه انه يكفر بين سياق قطب. فبعد مده الشيخ الالباني يقتضي بعبد الله عزام فيعاتبه. يقول له يعني انت ازاي انت وقطع في ولاش بلد الاسلام ده اجل المبتدا بعد ولا اسمه ايه ولا ايه؟ اجل ايه؟ فقال سحابه صيف وننقشع وقال يعني يا غدا ان انت بتكفر مين؟ الاستاذ شيخ قطب قال واما ان ترسله لي انت بتقدر تكفر لو ما بعتلوش ليه وقلت انت بتكفر استاذ قطب اقول لك حصل ما حصلش لماذا لم ترسله؟ طبعا مغامرة إلى آخره، الشيخ الألباني بقى وجه العجب عنده إن بعد ثلاث أيام في الكويت في مجال المجتمع مقالة كبيرة في الخط العريض الشيخ الألباني يكفر السيد الكل. برضه الإصرار على إيه؟ ليه؟